الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فقد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم، هذه للتنبيه وللتأكيد ولإلفات النظر وشد الانتباه. اعلم، وكلمة اعلم تدل على أن ما بعدها علم يقين وعلم هام أيضا ينبغي عليك أن تعلمه، ولذلك قال لك اعلم. ثم دعا لك، وهذا من اللطف في التعليم ومن الترغيب في التعليم، أن تدعو للمتعلم. قال: أرشدك الله لطاعته. هذا من أفضل الأدعية، جزاه الله خيرا. اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، الحنف في اللغة هو الميل. ويقولون لمن به حنف في رجله في قدمه، ميل في قدمه، يقولون عنه أحنف. الأحنف هو الذي في رجله ميل، انحناء في القدم، يقولون هذا أحنف. الحنف هو الميل. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حنيفيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال العلماء: حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا مائلا عن الشرك، ولذلك قال: ولم يكن من المشركين. إذن الحنيفية مأخوذة من الحنف، والمعنى الحنيفية هي التوحيد، والحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى دين الله وتوحيده. وهذه الحنيفية قال الشيخ ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم. لك أن تجعل هذه تجعلها خبرا، ولك أن تجعلها بدلا. أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما تعرفها؟ أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذا تعريف ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ومعنى مخلصا له الدين لا تعبد غيره، بقوله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني الخالص من شوائب الشرك والرياء. قال الشيخ: وبذلك، يعني بهذا الدين وبهذه الحنيفية، بملة إبراهيم هذه، أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أمرهم بها وخلقهم لها. أما خلقهم لها ففي قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. إذا خلق الله عز وجل الخلق لعبادته، لتوحيده، لهذه الملة، ملة إبراهيم. وأما أمره إياهم بذلك فهذا كثير، منه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، كما سيأتي. اعبدوا ربكم، هذا أمر لجميع الناس بملة إبراهيم، بعبارة الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه هو رأس الأمر، هو رأس الأمر، وهو أساس الدين والملة، وبه تقبل الأعمال وينجو العبد يوم القيامة. فإذا جاء العبد بالتوحيد فليبشر، وإذا ترك التوحيد وجاء بغيره فلا ينفعه شيء، لا يقبل منه يوم القيامة لا صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، إذا لم يأتي بالتوحيد. التوحيد هو الأساس لجميع الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أرأيت خطورة هذا الأمر؟ ولقد أوحي هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما كانت القضية عظيمة وخطيرة كان الخطاب شديدا على أن هذا الخطاب موجه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لخطورة القضية وعظم القضية كان الخطاب شديدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن الشرك لا يقع ولا يحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت اللهجة شديدة، خطاب شديدا لخطورة التوحيد وعظم الشرك. لئن أشركت ليحبطن عملك، ما هنالك ذنب يحبط به العمل ويبطل به العمل إلا الشرك. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يحبط عمله بالكلية ويخرج من دائرة الإسلام إلى الكفر إلا بشرك، والكفر عموما. أما الذنوب كشرب الخمر والربا والظلم والسرقة والكذب، هذه الذنوب لا تحبط الأعمال تبارك ولا يكفر بها الإنسان، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. إذن أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه هو الأساس لجميع الأعمال. ومما يدلك على أن التوحيد هو الأساس وهو المبدأ وهو الأصل، أن الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل أول ما يدعون إلى أي شيء، كل نبي يأتي يقول ماذا يقول؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ندعو التوحيد. ما هو هذا التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة. ما أجمل هذه الكلمات، كلمات سهلة ومحررة ومتقنة، ليس فيها حشو، واضحة مفيدة، تعطيك العلم بأيسر أسلوب وبأوضح عبارة، كلمات محررة ما فيها حشو وليس فيها ثرثرة ولا إطالة هكذا بدون فائدة. أعظم ما أمر الله به التوحيد. ما هو التوحيد؟ ما أخذ الشيخ رحمه الله يشرح لك في صفحات، أعطاك التوحيد في أربع كلمات، هو إفراد الله بالعبادة. تحفظه هكذا، إذا قيل لك ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، أن لا تعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ثم قال وأعظم ما نهى عنه، أعظم ما نهى الله عنه الشرك، لأنه أعظم ذنب وهو الذي تحبط به الأعمال كما سبق. ما هو الشرك؟ قال وهو دعوة غيره معه، دعوة غيره يعني غير الله معه مع الله. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله، هذا الأمر بالتوحيد، ولا تشركوا به شيئا، هذا النهي عن الشرك. هذه الآية الكريمة تضمنت الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم قال الشيخ رحمه الله مبينا موضحا بأسلوب علمي سهل واضح يفهمه الجميع ولا سيما العام، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ هذه الأصول الثلاثة يا أخواني في الله من أعظم القضايا، إذا لم تكن هي أعظم القضايا، لأن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيه ملكان عظيمان ينهرانه ويسألانه عن هذه الأصول الثلاثة، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة، لأن يعني بعض الناس ربما يشغط يقول عن أهل التوحيد أنتم من أين هذه الأصول الثلاثة؟ ما هو دليلها؟ من أين جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالأصول الثلاثة؟ يقال له يا أخي اتق الله، الأصول الثلاثة هذه هي التي يسأل عنها كل إنسان، يسأل عنها كل إنسان في قبره، يسأل عن ربه ويسأل عن نبيه ويسأل عن دينه، أليس كذلك؟ هذه الأصول الثلاثة. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الأصول الثلاثة. وهذا العلم في المسائل الأربع أخذنا أن العلم، ما هو العلم؟ معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام الأدلة، هذا العلم، العلم أن تعرف الله وأن تعرف نبيه وأن تعرف دينه. والشيخ رحمه الله في هذه الرسالة السهلة النافعة المباركة سوف يبين لك أصولا مهمة في معرفة الله وفي معرفة النبي عليه الصلاة والسلام وفي معرفة الإسلام. ما هو الإسلام؟ والله يا إخواني كم من أناس يشار إليهم بالبنان ويحملون أعلى الألقاب والأوسمة وأعلى الدرجات والشهادات والمناصب ومع ذلك لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون ما معنى التوحيد ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. ما درسوا هذه الأصول، ما تعلموها. الشيخ سوف يوضح لك أصولا عظيمة تخفى ربما على كثير من ينتسبون للعلم. قال: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته. صحيح، الذي رباني، لأن الإنسان يا أخواني منذ أن يخلق إلى أن يموت وهو يتقلب في نعمة من؟ يتقلب في نعمة من؟ يتقلب في نعمة من؟ إذن من الذي رباك؟ من الذي رباك بنعمته منذ أن خلقك إلى أن توفاك؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بك من نعمة، ونعم الله لا تحصى وإن تعدوا نعمة الله. فالواحد منا يا أخواني في الله يتقلب في نعمة الله ولا يستطيع أن يستغني عن نعمة الله طرفة عين، لأن الله عز وجل إذا قطع عنك نعمته، إذا قطع عنك نعمته ولو طرفة عين هلكت، هلكت. سبحان الله، إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لكفور مبين. يتقلب في نعمة الله ويتغذى بنعمته ثم به يجحد ربه وخالقه ويبارزه العداوة ويحارب دينه ويحارب أولياءه. أرأيتم أظلم من الإنسان؟ إنه كان ظلوما جهولا. سبحان الله، قل ربي الله الذي رباني. انظر كيف الأدب مع الله وإهداء النعمة إلى المنعم بها. الذي رباني، اسمع رباني، استشعر هذا منذ أن نفخ فيك الروح وأنت في بطن أمك إلى أن تدرج في أكفانك وأنت في نعم الله تفضي وتعوف. إياك أن تغفل عن هذه السنين الطويلة وأنت تتقلب في نعمته وأنت في رحمته وأنت منغمس في فضله. سبحان الله العظيم، هو ربك الذي رباك بنعمته وربى جميع العالمين، كل العالمين، والعالمين هم كل ما سوى الله، إنما هم في قبضته وفي نعمته وفي فضله ورحمته سبحانه وتعالى. قل وهو معبودي ليس لي معبود سواه. ما أجمل هذه الكلمات، توحيد. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، هذا المعنى الذي ذكره الشيخ، رب العالمين، العالم كله وربه وخالقه وهو المنعم والمتفضل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك بدأ بالحمد له، بدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى. قال: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. ما أجمل هذه المعرفة، ليس كما يقول المتكلمون بالنظر أو بالشك، لا، عرفنا الله بآياته ومخلوقاته. ما هي هذه الآيات والمخلوقات؟ فقل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. الآيات هي المخلوقات والمخلوقات آيات، ولكن الشيخ رحمه الله مشى في هذا على نظم الآيات، فإن الآيات الكريمات إذا نظرت فيها تجد أنها أن في الآيات أن الله سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات، وجعل السماوات والأرض من المخلوقات. فالشيخ مشى في ذلك على النظم القرآني، رأيتم؟ وإلا الشمس والقمر من المخلوقات، والليل والنهار من المخلوقات، والسماوات والأرض من أعظم الآيات، لكن على النظم القرآني كما سيأتيك في الأدلة التي ذكرها الشيخ. قال: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. خلق، من هنا أخذ الشيخ، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. يغشي يغطي، الليل يغطي النهار والنهار يغطي الليل، يطلبه حديثا. شوف المسابقة بين الليل والنهار، الليل يطلب النهار والنهار يطلب الليل، وهذه والله أعمارنا. الليل والنهار يعمل في ابن آدم، كما قال بعض السلف: يا ابن آدم يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فأعمل فيهما. ما يعملان فيك؟ كلما مضى نهار نقص يوم من عمرك، عمل فيك كلما عمل، أخذ من عمرك وانتقص من, من, من عمرك ولا لا؟ عمل فيك. فماذا تفعل أنت؟ اعمل فيهما، اجتهد. قال الشيخ رحمه الله: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد وهو أول أمر في القرآن. هذا في سورة البقرة، أول أمر من الله في القرآن أمر بالتوحيد: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا ربوبية، خلق الله، يعني إذا كان الله الذي خلقكم فلماذا تعبدون غيره؟ لعلكم تتقون، يعني الصحيح في الآية الراجح أن هذا عائد إلى الخلق وليس إلى الأمر، يعني المعنى الذي خلقكم والذين من قبلكم من أجل العباد، فهذا موافق لقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذه كلها نعم من الله عليكم. فكيف تقابلون هذه النعم، كيف تقابلون هذه النعم بالجحود والكفر؟ هذا لا يليق. ولذلك قال: فلا، إن كان الله هو الذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة، خلق لكم الأرض فراشا وجعل لكم السماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أغدق عليكم وأنعم عليكم وتفضل عليكم، إذن لا تجعلوا لله أندادا، هذا لا يليق. ولذلك قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا. هذا نهي عن الشرك وهو أول نهي في القرآن أيضا، بعد الأمر مباشرة في الآية التي بعدها. إذن أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في القرآن نهي عن الشرك في قوله: فلا تجعل لله أندادا. فسبحان الله، هذا يؤيد ويوافق ويدل على ما ذكر الشيخ. الشيخ ماذا قال؟ أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال: وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليكم بهذا. هذا قبيح، تعلم بأن الله هو الذي أنعم وتفضل ثم تصرف الشكر والعبادة لغيره، كما قال سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. التفسير السلفي للآية: وتجعلون شكركم، شكركم لله تجعلونه ماذا؟ كفرا وتكذيبا. تقابلون الإحسان بالإساءة، وتقابلون النعمة بالجحود والكفر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء، السماء والأرض والمطر وما بينهما، هو المستحق للعبادة. نعم صدق الشيخ، هو المستحق للعبادة، العبادة حق له سبحانه وتعالى، ولذلك من صرف هذا الحق لغيره أكبه الله في النار، أكبه الله في النار، ولم يبالي به سبحانه وتعالى، ولا يقبل منه شيئا، وقد حرم الله عليه الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نسأل الله السلامة والعافية. نقف إلى هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.